بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحرير. الأصل في اللباس الحل، والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، سواء كان ذلك اللباس جميلا أو غير ذلك، غاليا أو رخيصا، إلا أن الفقير وصاحب الدخل المحدود إذا اشترى لباسا غاليا من لباس الأغنياء ولا قدرة له على ذلك فيكون مسرفا مبذرا، لكن الغني لو اشترى ثيابا تناسب غناه ومكانته ولو كانت غالية لا يكون مسرفا مبذرا. على سبيل المثال، قد يشتري التاجر الكبير أو الوزير أو رئيس الدولة أو الرجل الذي يكون له مال، يشتري ثوبا، الثوب هذا قد يشتري به الفقير 10 أو 15، هل يكون هذا مبذرا؟ المبذر الذي يشتري الشيء الذي يكون فوق طاقته أو فوق دخله أو مساو لدخله أو ما أشبه ذلك. ولهذا انظر الآن، طالب العلم والشخص المتوسط قد يشتري ثيابا أغلى من الإنسان الفقير الذي ما عنده ولا شيء، ما عنده ولا شيء. قد يأتي وقت العيد والملابس في الأسواق درجات، ملابس غالية جدا ووسط ودون الوسط، يدخل الإنسان إلى محل ثياب يجد ثوب غالي ووسط ورخيص، كل واحد يشتري ما يناسبه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأسواق: لا تأتوا بالثياب الغالية ولا تأتوا بالمراكب من الإبل والخيل والحمر الغالية، ولا تأتوا بالأواني الغالية، ولا تأتوا بالمطاعم الغالية. الطعام أصناف، طعام غالي ورخيص وسط، وهكذا أيضا الشراب غال ورخيص ووسط، بل العصير الواحد أحيانا تجد عصير يشربه الإنسان ب20 ريال، وكأس عصير ب500 ريال، وكأس ب200، وكأس دون ذلك. وهكذا أيضا سندويش، قد يشتري سندويش فول، كم الفول؟ 70. أنا عارف فندق ب20. أنا كنا أيامنا بالمدرسة الواحد السندويش الفول بريال ونص، وحبة بارد بريال ونص، 3 ريال، وبقى معنا ريالين نشتري بعد المهد، معنوش مش بعيد الآن ب70 يعني السندويش الفول. طيب اللي عنده يعني ولد المدرسة وش دي يعني يقول سندويش بارد بكم؟ المهم أن يعني مثل هذا فرق بين سندويش مثلا فول ولا جبن حلاوة ولا شاورما، طيب الشاورما بكم؟ إذن إيش الفرق بينه وبين الفول؟ قليل. طيب على كل حال، على كل حال ألا يجد الإنسان في المطاعم في الأسواق في كل باب الأشياء تختلف وتتفاوت. ما يقال حرام عليك أيها التاجر أنك تبيع أشياء غالية، و اللحم مثلا تجد دجاج ولحم جزور وكبش وعجل سمك. الأسماك البحرية أنواع غالي ورخيص ودون ذلك، فنوع الكيلو فيه رخيص ونوع الكيلو فيه غالي جدا. على كل حال الله عز وجل أحل لعباده الطيبات. الإنسان إذا كان يسرق يظلم يرتشي يختلس أو أنه يشتري ما لا طاقة له به، يشتري ويضيع أولاده على حساب الحاجات الضرورية، أو أنه يكابر ويحاول أن يحاكي من كانوا أغنى منه وأحسن حالا منه، هذا الإنسان يكون ظالما لنفسه بذلك ويدخل في حيز الإسراف والتبذير، يدخل في حيز الإسراف والتبذير. وأما إذا كان ميسورا وأكل الطيب فقد اشتري للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جيد وبيع بأضعافه من التمر الرديء، وقالوا ليطعم رسول الله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد المتقين والزاهدين والأولين والآخرين، كيف آكل من هذا التمر الجيد الذي يمكن أن تشتروا به أربعة أضعافه أو ثلاثة أضعافه من الرديء. وكان يهدى له الشاه المشوية المصلية ويأكلها، ما يقول لها قلنا تمر خبز فما أكل اللحم المشوي، وأكل الحلوى، شرب العسل، وأكل الدباء، وأكل ما تيسر، أكل ما تيسر ولم يكن يتكلف. وجاءه عمر يوما بثياب غالية وجدها بالسوق وقال ابتع هذه للعيد والوفود، يعني عندما أن يأتي عندك الضيوف والوفود تتجمل أمامهم بهذه الثياب وفي يوم العيد، وهي ثياب حرير وغالية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا لباس من لا خلاق له، ليس لأنه غالي الثمن ولكن لأنه حرير، ولكن لأنه حرير. ما أنكر عليه وقال ما ينبغي لي أن ألبس مثل هذا، بل كانت تهدى له ثياب غالية ويلبسها، تهدى له ثياب غالية ويلبسها، تهدى له مراكب غالية، أهديت له بغلة من المقوقس ملك مصر، وما يأتي ملك يهدي لك أي بغلة، أهدى بغلة لم يكن بغلة في المدينة إلا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغلة بيضاء يقال لها دلدل، ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى أن هذا ينافي التواضع أو ينافي الزهد. وكانت ناقته العقباء لا تسبق، كانت ناقته العقباء لا تسبق، وله ناقة التي هي القصوى. وما قال إن هذا يخالف، لأن هناك من الناس اليوم من يرى أن الشخص إذا تيسر له أو أهدي له من الطعام الغالي أو اشترى وهو قادر على ذلك أو لبس من الثياب الغالية أو كان عنده من البسط والفرش الغالية أو كان عنده من المراكب أو غير ذلك، يقول كيف هذا؟ كيف تأتى هذا؟ يعني هذا يحل اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والفساق والفجار والكفار والمجرمين، وما يحل أهل الدين، حرام عليه، ما يعني ما يكون كذلك، يلبس الثياب المربعة والعادية ويأكل أي أكل، لأن هذا ما يليق بمثل هذا، هذا من الجهل بدين الله عز وجل، ومن الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وكذلك أيضا سيرة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. الزهد ترك الحرام، الزهد فسره جمع من أئمة الإسلام بأنه أن تترك ما حرم الله عليك، إذا تركت الحرام فأنت زاهد، أما الحلال ما أحله الله عز وجل لك فأكله وشربه ولبسه وركوبه ليس بحرام عليك، ليس بحرام عليك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وابن عباس يقول كما في البخاري في كتاب اللباس قال كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة وهو من سادات المؤمنين، كان الذي يدخل بيته يرى أنهم بيوت الملوك، وكان ينتقى له من الطعام، وأهدى له يوم أهدى الليث بن سعد طبقا من تمر فرده الليث بن سعد مملوء بالذهب، هدية الإمام مالك، الإمام مالك أهدى له تمرا جيدا بطبق فرده الليث بن سعد وهو مملوء بالذهب، وهو مملوء بالذهب. فعلى كل حال فالإنسان لا يسرف ولا يبذر. الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى آثر نعمته عليه. الله عز وجل إذا أنعم عليك ووسع عليك يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليك في مطعمك في مشربك في ملبسك ونحو ذلك. إذا أنعم الله عليك وبسط ووسع يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليك. وبعض الناس عند أن يكون ما عنده يبقى فقط منتقد، فلان أكل فلان شرب فلان فعل، وإن وسع الله عز وجل عليه جاوز الحدود جاوز الحدود ولم يقف عند حد ولم يقف عند حد. فالإنسان إن عامل غيره حكم على غيره ونظر إلى غيره فلينظر انطلاقا من الشرع من نصوص الكتاب والسنة ولا يكن ظالما، وربما يحمله على ذلك الحسد أو البغي أو غير ذلك ويبقى. فإن جاء ينقذك قال لأنه يأكل لأنه يشرب لأنه يركب لأنه يلبس لأنه، هذا نقد، هذا تنتقد. طيب من حلال أم من حرام؟ إن كان من حرام فهذا وبال عليه في العاجل والآجل، وإن كان من حلال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام، قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع بها لم يمنعها الشرع. قال وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب الذي هو للغير، سرقه نهبه أخذه كل ما أخذه بغير وجه حق. قال والذي فيه تشبه بالكفار سواء من الرجل يتشبه بالكفار أو المرأة تتشبه بالكافرات. قال وتشبه كل من الرجال والنساء بالآخر، الرجل يلبس ملابس النساء، النساء تلبس ملابس الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله المتشبهين من النساء المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وقال في من تشبه بالكفار أو الفساق أو الفجار أو أهل البدع، يعني يكون من طوائف أهل البدع لهم لباس خاص سواء علماؤهم أو قضاتهم أو غير ذلك، أو لباس خاص بأهل الفسق والفجور والمجور. من تشبه بقوم فهو منهم، ما يتشبه به أهل الدين والصلاح والتقوى ما يتشبههم بالفساق ولا الفجار، فضلا عن المبتدع فضلا عن الكفار. وهكذا أيضا الثياب التي فيها تصاوير سواء كان هذا الإنسان لنفسه أو لأهله أو لأولاده، ما يشتري الثياب التي فيها صور، ما يشتري لامرأته مثلا الثياب الشفافة التي تصف ما تحتها أو أنها الثياب الرقيقة التي تصف ما تحتها تخرج بين النساء وعند المحارم وعلى ثياب يرى ما تحتها من جسدها لو انبشرت جسدها تظهر، ولا كذلك أيضا الثياب الضيقة التي تحجم مفاتنها التي تحجم مفاتنها. قال وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب، لا يجوز لباس الذهب، ما يجوز اتخذ سلس ذهب ولا خاتم ذهب ولا سوار ذهب هو رجل، ولا كذلك أيضا يلبس الحرير إلا مضطرا إلا مضطرا، كما كان الزبير قد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لحكة في بدنه أن يلبس الحرير لأن الحرير يمنع مثل هذا، ولا يصاب الإنسان بالحكة في جسده إذا لبسه. كذلك أيضا أذن في قدر أربع أصابع، مقدار أربع أصابع من الحرير مألوم به، يكون عند الإنسان مثلا ثوب يجعل هنا الرقبة الأكمام الأطراف من تحت أو كوت مثلا مأذون له شرعا بأربع أصابع، قدر أربع أصابع يكون في الجيب مثلا في الأطراف في الرقبة ونحوها، هذا مأذون له بقدر أربع أصابع. وأما أن يكون ثياب حرير للرجال فهي حرام عليهم إلا من كان مضطرا لذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيح أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع: مبطلة، وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة، لأن صاحبها يكون من المستهزئين بآيات الله، يعني يصلي فيصلي وجالس يمد يديه إلى الخلف وإلى الأمام ويمد يديه فوق، يصلي ويخلع الكوت يلبس آخر، صلح الغترة، خرج الجوال ويرسل رسالة، خرج الجوال وربما عن نظره قفله ويخرج القلم وضعه في مكان آخر، يخرج الفلوس يعدها ويتلفت. هذا الذي ينظر إليه، هل يقول إن هذا يصلي؟ وهل هذا خاشع في صلاته؟ والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، لم يكتب له من صلاته شيء، وليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. فالحركات الكثيرة المتوالية عرفا هذه تبطل الصلاة، لكن غير محدودة بعدد معين، كما يذهب إلى الشافعية وقالوا ثلاث حركات متتاليات تبطل الصلاة. ولذلك تجد بعضهم أو بعضهم إذا أراد يتقدم إلى سترة وهو متمذهب فيمشي خطوة ويقف قليل، ثم يمشي خطوة ويقف قليل، ثم يمشي الخطوة الثالثة التي يريد. لماذا؟ قال: من أجل ما تكون ثلاث حركات متتالية يفصل بينها الفاصل قليل، وإذا أراد أن يحك يده يحك ويقف قليل، ثم الثاني يقف ثم الثالث. لماذا؟ من أجل ما تكون حركات متتالية. وعندهم فتحوا الباب قالوا: يستثنى من ذلك، يعني إذا كان بأصبع واحد، يعني ممكن أجي إذا أراد أن يفعل يحك مثلا في وجهه ينقل يده وبعدها بالأصبع يحك حتى 20 سهل عندهم، الأصبع ما يضر، الأصبع الواحد ينقلها إلى الموضع الذي يريد أن يحك وبعدها بأصبع يبقى أن يحك. قالوا كذلك أيضا حركة اللسان والشفتين ما يضر، لو يجلس العبد لسانه أو بشفتيه عندهم ما يضر. كذلك أيضا أهداف العينين عندهم ما يضر، بل تجاوزوا ذلك إلى أن قالوا حركة الذكر ما يضر. هو في صلاة؟ أي الذي يعني يحرك ذكره أو يصلي؟ يعني وصلوا إلى مثل هذا بعض الفقهاء، يعني استثنى مثل هذا فمن فقهاء الشافعي. لا شك أن هذا يعني قول شاذ خطأ، لكن هذا مذكور، هذا مذكور في كتب بعض فقهاء الشافعية، ويذكرون مثل هذا ويذكرون أنه استثنى، بل نظمه بعضهم شعر، نظم بعضهم هذه الأشياء التي يجوز له تحريكها في الصلاة وليست من الحركات المتواليات ولو كثرت، ولو كثرت. الحركة غير مقيدة، لا بثنتين ولا بثلاث ولا بأربع، إذا احتاج الإنسان لذلك لا بأس. وينبغي الإنسان أن يسكن في صلاة، يدخل في الصلاة ما يعبث، ما يعبث بيديه، ما يعبث بثيابه، ما يعبث كل شوية مرة يحكم، مرة يحكم، ومرة يعني يرفع الثياب، مرة يصلحها. ولماذا إذا كان خارج الصلاة ولا حركة وإذا دخل الصلاة كثرت فيه يعني الأسباب الحركة؟ فالأصل أن الإنسان إذا وقف في صلاته يعلم أنه يناجي ربه وأنه واقف بين يديه ويخشع في صلاته، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى حد، لو ما حك هذا الموضع مثلا يبقى يشوش عليه طول الصلاة لا بأس. وقف ذباب في أنفه، وبعض الناس جسمه حساس أدنى شيء يعني يؤثر عليه، وبعض الناس لو قفز الضغط فقير في أنفه عادي ولا يبالي، تحرك ما يتحرك ما يؤثر فيه. فمثل هذا لو وقف شيء يعني بعوض مثلا يبال في أنفه وشوش عليه يحرك يده، يعني من أجل أن يبعده يسكن، أحسن ما يجلس طول الركعة ويحرك يعني أنفه، حرك أنفه، حرك شفتيه وينفه فوق وهو لا رضا يتحرك. لو أنه فعل هكذا استراح، استراح في صلاة. ربما أيضا يعني يطير مثلا عليه شيء فهو خائف، يعني الله أعلم إيش الذي طار عليه، خيل أسد طار عليه، ربما فراشه أو يعني إرادة أو شيء، لو حرك يده وأزالها استريح، يستريح من ذلك. ولا أيضا أحيانا يمشي شيء والإنسان في الصلاة هو يعني يجلس عليه ينظر، هو يعني ينظر عليه يمشي وهو ينظر إليه جاء. طيب يعني بدل ما تنظر وأثناء الركوع وهو يعني يلتف يعني إلى الجهاد إلى الجهاد، أبعده أثناء الركوع أن ترى أنه متجه إليك ابعده، مش تبعده إلى عند الذي بجانبه، لا سيما لو كان عقرب ولا شيء وبعدها يعني ينقل ولا نقله إلى الخلف وبعدها كل شوية يصلي وينظر يعني متى يقترب منه، فهذا يحصل فيه تشويش. فالإنسان إذا احتاج إلى حركة في صلاة ليزيل ما يؤذيه، يزيل ما يؤذيه ويخشع في صلاة، لا بأس. الخشوع في الصلاة واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو، إذا كان يزيل هذا الذي يؤذي ليخشع لا بأس، لا بأس أن يزيله. لا شيخ الله يبارك فيك، هذول الشيوخ على فقهاء الشافعي ذكروا هذه الأشياء، أي من الآية قال فقط المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون؟ حج عليهم، هذا لا يحج عليهم، كلام هذا كلام الله وكلامهم ليس القرآن، كلام بشر يصيبون يخطئون، ما وافق الصواب قبلنا، ما لم يوافق رددنا، لكن ذكر هذا ليعلم أن هناك من توسع في مثل هذا، هم ضيقوها يعني قالوا ما يجوز لك ثلاث حركات متتالية تبطل الصلاة، وفتحوا الباب على مصراعه يجلس ويعني يحرك لسانه داخل فمه عندهم لا بأس، يجلس يعني عيونه في الغمازات يعني يحركها عندهم لا بأس، فيحرك شفتيه لا بأس، فيحرك أصبع واحدة ولو كثرت لا بأس، وما ذكر. فيعني هذا قول لا شك أنه خطأ. قال الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة، قال هذا النوع الأول. النوع الثاني قال وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، يتحرك لغير حاجة مكروه خلاف الخشوع في الصلاة، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، أي أنك مشغول بصلاتك عن أي شيء آخر. البخاري قرصه زنبور وهو يصلي ما تحرك، ما تحرك. عباد بن بشر ثلاثة سهام ويصيبه ويصلي، والبعض ربما يعني لو يعني طارت فراشة خير يعني، وربما يعني أخاف الإبيان فمن أي يعني فراشة، وهذا زنبور يعني كبير في رجله وثلاث يعني ضربه ثلاث ضربات وهو يصلي ما تحرك، ما تحرك وهو يصلي للخشوع الذي عنده. لكن لنفرض أن إنسان مثلا جاء في نحلة وهو يصلي، لو أنه تركها تؤذيه وبعد ذلك ما عاد يقع خشوع نهائيا، يبعدها مباشرة، يبعدها مباشرة، ما لنا مثل البخاري يعني ما يبالي كأن شيء لم يكن. الواحد منا لو جاء في نحلة ربما يعني ربما صح وهو يصلي، ما يعني فقط يعني تحرك ولا شيء. فلذلك إذا جاء الإنسان شيء يؤذيه ويمنع أصل الخشوع أو كمال الخشوع يزيله ويستمر في صلاة، لو أنه أثناء الصلاة يعني شعر بشيء يعني يتجه مثلا إلى وجهه رده بيده، وقف شيء على وجهه ويشوش عليه يبعده ويصلي. طيب قال وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، يعني المباحة يسيرة لحاجة ولضرورة ولو كثرت، لضرورة ولو كثرت مثل إيش؟ عقرب وجده يصلي اقتلها، أي يعني يسعن فرج على العقرب هي لفظة الحمد لله عند غيره خلاص خشع هو يراقبها في الطرف، هذه إن لم تلدغك أنت لدغت غيره وأنت في الصلاة. وربما وقد حصل مرة من المرات نحن نصلي هنا إلا وجدنا عقرب نحن نصلي، واحد من أخوه يحاول يردها للصف الثاني يردها للآخرين، هو يعني بعدها يعني الأخ محمد التفت بنتريق وقتلها. طيب يعني لو ما قتلها أنا بجانبها أنا أقول منتظر متى تلف عندي، وغيري كذلك الذي يأتي يدفها الثاني. طيب أنت الآن دفعتها على غيرك تصل مباشرة وهو مش منتبه ربما تلدغ وأنت السبب، ربما عادت عليك ورجعت تلدغ أي واحد من الخلق، وجد الإنسان عقربه في الصلاة ولو حتى يلتفت صلاته صحيحة، يأخذ أي شيء يقتله، معك مثلا قلم دقها بالقلم، ف يعني بجيبه شيء جوال ولا شيء دقها بالجوال، جانب الكشاف ولا شيء الكشاف أو طرف الثوب ما استطاع طرف ثوبه يدقها طرف الثوب فدقة سريعة ما يعني يرعاك لا ينتظر إلى أن تلدق ولا حتى لو كان حافيا بعقبه دقها دقة سريعة بعقب رجله فيقتلها ما يعني يمديها أنها يعني تلدق ما يتركها على مثل هذا الحال تؤذي وجد ثعبان يعني في الصلاة ولو كان بعيدا طيب بعيد في الركعة الأولى ما دريت أين ذهب فيؤذيك أو يؤذي غيرك يقطع الصلاة يقتله ويستمر في صلاة هذه حركة لضرورة حركة لضرورة كذلك أيضا قد يكون يرى إنسان يشارش على الهلكة يكون مثلا هو يصلي وبجانبه طفل الطفل هذا إلا وأخذ السكين ويحاول يقطع شيء في يده ممكن يقطع يده ممكن هو يصلي يأخذها من يده أو أنه يصلي بجانب طفل لمع كبير وعنب البطانية يجرب وهذا يعني خاشع انتظر إلى أن تشتعل النار داخل البيت وهو يعني يفرج عليه هذا يقطع صلاة ويأخذ مثل هذا فأيضا قد يكون يصلي بجانب بركة مثلا يكاد طفل يسقط فيها أو إنسان أعمى يمشي وهو مشداد يعني بالعصا وكاد أن يسقط منها أو تردم مكان هنا يعني لا بأس بالحركة في مثل هذا وهو يصلي لأنها للضرورة قال وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصف في صلاة الخوف كذلك أيضا الذي يتقدم إلى السترة يتقدم إلى السترة والأصل يعني الآن مثلا هنا الجدار بعيد أنت جئت وتعلم يقينا أنه قد فاتتك ركعة طيب لماذا تبقى تصلي بدون سترة أنت تعرف أنه فاتت ركعة كم من الأشياء الموجودة خذ شيء وضعه أمامه وصلي فقر الإمام يسلم وأنت قم صلي وأنا سترة لنفرض أنك ما وجدت شيء أخلع الكوت أخلع كوتك وانصره أمامك وصلي إليه صلي إليه أو لو كان بجانبك أحد مثلا قد انتهى من الصلاة وأنت طالب ارجع للخلف يكون سترة لك هو يكون سترة لك لكن البعض نجد بعض الأولاد كل واحد يرجع سترة الثاني وهو ربما أمامه شيء وبعد ذلك كل واحد يعني يرجع فقط من أجل اللعب فهو من أجل يعني يبحث عن سترة فالإنسان إذا كان مسبوقا وجاءه متأخر ويعلم يقينا أنه قد فاتته ركعة وأكثر وسيصوم وبعد ذلك يعني قد يمر من يمر بين يديه يعني إما من الصغار أو شخص دون شعور يأخذ أي شيء ويضعه أمامه كذلك أيضا لنفرض أن شخصا نسي قام صلى طيب أي واحد يتطوع منا إما اقترب أن تجلس أمامه ولا تطوع خذ شيء وضعه أمامه تكون قد فعلت خيرا وتكون مأجورا على ذلك تكون مأجورا ومحسنا إليه أما أنه ما يبالي يأتي يصلي ولو كان مسبوق ثلاث ركعات ما يبالي أنه يعرف أنه ما أمامه شيء وهو مسبوق يصلي ولا عليه لا يقترب لا يلتفت يمنى لا يرجع يمنى ولا يسرى ولا أمام ولا خلف ومستعد يكمل إلى آخر صلاة أين الاهتمام بالصلاة والعناية بها وأن يصلي كما أمر الله عز وجل قال وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف وكالحركة لتعديل الصف يعدل الصف قدم غيره كن غيره بعيد يقدمه أو يؤخره بيده لحركة مأمور بها أو كذلك أيضا الصف الأول الذي قبله حصلت فرجة شخص أحدث حرج ويتقدم من أجل أن يشد هذه الفرجة قال كالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه ما يلزمه أو يشرع له صلى بجانب واحد نام دقه من أجل قوة أو تأخر دقه من أجل يعني يلحق الإمام لئلا تفوته الصلاة فمثل هذا لا بأس به مثل هذا لا بأس به فعلى كل حال من العلماء من يقول الحركة في الصلاة تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة حركة واجبة حركة مستحبة حركة محرمة حركة مكروهة حركة مباحة المستحبة مثلا كرفع اليدين رفع اليدين في مواضع الرفع حركة مستحبة الواجبة كان يتقدم إلى السترة أو أن يسد فرجة وما أشبه ذلك والمحرمة والمكروهة مما سبق فرقعة الأصابع في الصلاة من العمل والبعض أيضا عندما يقول ما يقوم الله قد يعني اتكى على أصابعه من أي فرق عالقا، هذا عبث، هذا عبث وغير مشروع. والبعض يقول إن هذا تسبيح الشيطان، لكن هذا لا يصح، لا يثبت فيه شيء، لكنه نوع من أنواع العبث في الصلاة والحركة الغير مشروعة، والدالة أيضا على عدم الاهتمام بالصلاة، معنى أنه حريص فقط منه يطلع يعني يجلس جلس جراحة من أي فرقة أصابعه ثم يقوم، هذا من الأمور الغير مشروعة في الصلاة، بل هذا من العبث، يعبث ويصلي. يقول حديث تسرون وتزورون، هذا يعني أن الإنسان إذا كان يعني معه مثلا بنطلون يلبس من فوقه إزار فوطة أو ثوب، لا يبقى البنطلون يمشي يعني ثمانية جالس يعني يمشي يعني شبهم ب يعني أعداء الإسلام. فالمسلم الصغير والكبير يعتز بلباس المسلمين ويعتز بالثياب الشرعية، سواء كان إزار الذي هو الفوطة والمعوز أو كان الثوب ونحو ذلك، ما يتشبه بأعداء الإسلام، ويعتز ويستأنف ويأنف هو أن يكون متشبها بهم، سواء في مدرسة ولا في عمل ولا في غيره، فيعتز بلباس المسلمين وبالزي الشرعي، ولا يتشبه بأعداء الإسلام لا في ثيابه ولا في غيره. فإذا كان عند البعض يقولنا يعني معه ثياب مثلا بنطلونة وغيرها هدية من بعض أقارب، البسه البس عليه الثوب، يلبس عليه الثوب أو يلبس الإزار، فيكون هو من تحت. إلى هنا.